敬畏的人们必得享受优美的归宿，永久的乐园，园门是为他们敞开的。他们在园中靠在床上，他们在园中叫人拿种种水果和饮料来。 وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد 他们有不是非礼的童年的伴侣，这是应许你们在清算日之后的享受的，这却是我的给养，它将永不庆尽。 وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا به إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار 这是事实，放荡者必定要得一个罪恶的归宿，那就是火狱，他们将入其中，那卧入真恶劣，这是事实，他们将尝试刑罚，那刑罚是很热的饮料和很冷的饮料，它有别的同样恶劣的各种饮料，这些是与你们一起突进的队伍，他们不受欢迎，他们必入火狱，他们将说，不然你们才是不受欢迎的，你们曾把我们诱惑到这种境地，这归宿真恶劣。 قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار 他们将说，我们的主啊，谁把我们诱惑到这种境地，求你使谁在火狱中受加倍的刑罚，他们将说，有许多人，从前我们认为他们是恶人，现在怎么不见他们呢？我们曾把他们当笑柄呢？还是我们过去看不起他们呢？居火狱者的争论是必然的。 إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين 你说 我只是一个警告者，除独一至尊的安拉外，绝无应受崇拜的。他是天地万物的主，他是万能的、至赦的。你说，那是一个重大的消息，你们却离弃他。当上界的众天神争论的时候，我不知道他们的情形，我只奉到启示说，我是一个坦率的警告者。 إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين 当时你的主曾对众天神说，我必定要用你创造一个人，当我把他造出来并将我的精神吹入他的体内的时候，你们当为他倒身叩头，众天神全体一同叩头，唯伊布利斯自大，他原是不信教者。 قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني مننار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين 主说，伊布利斯啊，你怎么不肯对我亲手造的人叩头呢？你自大呢？还是你本是高尚的呢？他说，我比他高贵，你用火造我，用泥造他。主说，你从乐园中出去吧，你却是被放逐的，你必遭我的弃绝，直到报应日。 قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين 他说，我的主啊，求你宽待我到人类复活之日。主说，你必定被宽待，直到复活时来临之日。他说，以你的尊荣发誓，我必将他们全体加以诱惑，唯不诱惑你的纯洁的仆人。他说，我的话却是真理，我只说真理，我必以你和人类中顺从你的同其充满火狱。 قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين 你说，我不为传达使命而向你们索取任何报酬，我不是造谣的，这只是对众世界的教诲， 在一个时期之后，你们必定知道关于这教会的消息。